Love! عليك عليك يا عم. عيلك بذات النبي يا رب. ندب يا حسين. صلاة النبي أحسن. صلاة النبي. Oh, my goodness, my عليك يا عم. الله يعلم بجد النبي عم تحكي عليه. صلاة النبي أحسن. اللهم صل على النبي. الله يعلم. عليك يا عبد الحقيق. ايه المرضى يا عبد؟ صلاة النبي احسن. الله ينور عليك. ايه يا عم؟ يصدق له ما في السماوات ولو. وهو العزيز الحكيم الله أكبر يا عم النبي يا رب. لا عينك بجد النبي يا رب. ما يكرمك. ما يكرمك يا عم. صلاة النبي احسن. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر صلاة النبي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك يا نور النبي صلاة جزارة النبي يا رب. صلاة النبي أحسن. الله يزيدك من نعيم الله يا رب. أيوة النبي عم الشيخ سعيد الزهنة والنبي ما يديك الصحة يا رب يا رب. أنا بيزيد نفسك يا الله. حاجة حلوة قوي والله يا عم. الله يزيدنا في الحتة دي. بسم الله الرحمن الرحيم صلي على حضرة النبي. اللهم صلي على حضرة النبي. صلاة النبي أحسن. أي الله يا عم. أي النبي عم الشيخ سعيد. قلوب يومئذ خاشعة. أيوة سيدي. نذر يا حسين. نذر يا حسين. صلاة النبي أحسن. عاملة ناقرة. أيوة يا عم. أيوة سيدي. تصلى نارا خالص. يا هادي يا رب. تسقى من عين آنس. يا سيدي. ليس لهم طعام you عليك يا عم، قيس عليك عم شيخ رئيس، صلاة النبي أحسن. اللهم صل على حضرة النبي، صلاة النبي أحسن. الله يعينك بجاه النبي يا عم. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. الله يرفع عليك يا عم، صلاة النبي. الله يجزيك قبول يا عم شيخ سعيد. الله وإلى الجبال كيف نصبت. أيوة سيدي، صلاة النبي أحسن. الله يرفع عليك. وإلى الأرض كيف تصبحت. تذكر Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. والنبي انتين عم تفتح عيد عيس عليك يا عم عيس عليك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا عم الله اكبر الله يكرمك الله يكرمك عم تفتح عيد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي الله يكرمك يا عم وهيس عليك عم تسعيد وعيد الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أيوة يا عم النبي عم تسعيد وهيس عليك فسبح بحمد ربك حتى تغفر. الله أكبر النبي فسبح بحمد ربك حتى تغفر. الله النبي أحمد اللهم صل على النبي. إنه كان النبي يا الله اكبر الله اكبر يا حسين الله وجدنا الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والسلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والسلام. صلي على حضرة النبي. حضرة النبي. ايه النور ده عروس؟ ايه النور ده عروس؟ ايه النور ده؟ صلاة النبي احمد. صحيح عليك عم شيخ سعيد. صلاة النبي. يا نور النبي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. اللهم صل على حضرة النبي. صلاة النبي أحسن. ايه النور ده؟ أبدا والله الإحساس لسه خلاتي صوتي هي والنبي على الشيخ سعيد. ماذا يا حسين؟ صلاة النبي أحسن. النبي يشبع والنبي على الشيخ سعيد. أيوة والله نشبع أنا والنبي. النبي يا سيدي. الله يسخر معك للنبي. يا حسين. أبدا. يا حسين. الحمد لله. زيارة النبي. يا رب يا رب. زيارة في زيارة النبي عم الشيخ سعيد. الله ينور عليك. ايه النور ده يا عم؟ النبي. النبي احسن. الله هو اكبر. اياك نعبد. ايوه يا عم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا صلاه النبي احسن. صلاه النبي احسن. يا حسين نظره. يا حسين لا يشكر. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك يذكر بكلمك عم الشيخ قايل صلاه النبي احسن. يا حكيم لا ريب فيه. ايوه يا سيدي. ايوه يا عم. الكتاب لا ريب فيه. النبي الزعمة والنبي النبي أسرى معك لما مدل على النبي هدى للمتكين. الله يجيلك نور يا عم. الله يجيلك نور يا رب يا رب. فيه هدى للمتكين. النبي لا النبي احسن. ما يفعل عليك يا عم. هدى للمتقين. ايوه يا سيدي. ايوه النبي تشتغل يا عم الحقيقي. او النبي حاجه اخير. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ولا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت يا عم النبي يا عم. النبي احسن. ربنا. ايوه الله. ايوه النبي بالكامل. ربنا. ولا تحمل علينا Yeah. اللهم صل على النبي. يا رب